أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغل يصدحي الصدناد وحونا كميدي أي عشر الذي نوسع لي هنا صاب سنة تفسير كقرآن ككريم كأه مئة صدن آيادات وعشر كوكا كوما آيادة كوية كنتنات بوكا باللابان آية كنمدا من سورة الأنبياء آيادة اللبية سبيتنات نواكوة بيهاي من السورة نفسها إثلا سورة الأنبياء كمدا وحين حسن وحى سورة دان سورة الأنبياء اللقومة عاضي إن أي نبي الأدو تربضا إيا أمديه اللودري إيا وحيد عدودة كدعي إيا وحي أبو في النهاية دودي دنبا كل ماتي أي ينتبه سورة دكشا كيسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي سورة دور كيدا كب الله بنايي أبدا نبي الله موسى هارون باحقي وعائك عشر كمان تكب الله بنايا نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إمام أهل التوحيد أيه كب الله بنايسا قصدا ما أنت إن إسابا وقت دي نبي نمدي وين بقارين بربي هنوني وحكو هنوني بمعرفة ربه خبيجي سينو أقوم صدي والإيمان به نبدأنا أورمي ووجوب طاعته والتقرب إليه خبئ إلا أطيعه لو قول دواب طاع ديس أرمى سولم بأن لك وانوني يسوى النبوة الوقت لأيه قارن ونيار. قال تعالى خبئوا حير ولقد وحادب أتينا إنا نصيني إبراهيم نبي إبراهيم وحن نصيني رشده توسنان تيسول إنه الله قوم صدر رمية أرعي وحن نصيني من قبل قار خري وإني بل رمسلين هي وقت دنب خرال لوسيو يرنبال لوسيو واتينو قصور النامري مركو وحكا لكرتا إنها كالقادي أيوه يدي سؤال ويدي ويريا إي ربيا مركاسي تيري أنيقا كو ربيا أدغنا يا أخو ربيا أدوغا بأي ربيا أدوغين يا أخو ربيا نمهود بأو ربيا نمهود يا أخو ربيا أتيلة دلي تاسوبة وحايا هيد مركا النبي الله إبراهيم سواء وقت دي قارن نبوة دي هداية دا إني قرح روي تمد سواء وقت دي نبوة دا قارن أي هداية دا أتمد خب القرآن كي سكريم كنو حسي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه مركاسا وحو جوابا يوحي سورتاقا يوحقا إيا اللوائي ويسوى كرة يومنغ ومركا دسي يومد لنبا كسر مري بحاجري هداية إبوها إستا ولقد وحادبا آتينا إلى نسيني إبراهيم النبي إبراهيم خفته توسنان تسيبا نسيني من قبل وقت هراء وكنا وعربي سبحانه وعن وهاني به إبراهيم عالمين إن النبنى يحواشيس والنبوية الرسالة إن المذيعي هداية إلا ترسية إن المذيعي بان ربي هروا وقادي بويري حدا نغانا وهنونيي حدا لهنونيين وحبك واحدا إبراهيم يوم مضي انتي سيكالين قندن أذوقي هبرتي بالتك على مايا مكادتك انتي سيكالا معادو مليسي مركز كله إبراهيم عدل جرين إلى أمتك تلماما وصدق الله إذ يقول إن إبراهيم كان أمة يسوى كليس أمدي شجاع هذا عقل يجيس نمدا توحيدك يديان هذا مع المريض عزمك يأضيق وهو نغضي كله أمد إن إبراهيم كان أمة ولقد وحادب أتينا إبراهيم إن نصيني رشده فسنان تسيبان نسيني من قبل نبي نمضي رسالة كهر أيان يران بكوهنون إني وكنا وعن وعن إبير سبحانه به إبراهيم عالمين إن أقنعي إن النبوية رسالة مليهي ممن قادوا أبوه الأول عيو ونحواشي سأقعيبوا إياهي مع ربي سبحانه إن وقت بعت عثمان تيسير لسيهي قال أمير إبراهيم لأبيه أبيه سيدرا إيه وقومه شاركوا كل شيء ألا بان لعابدا يا إيه قريو حديني وعن وحكجر بان لعابدا يا ما هذه التماثيل فلان تنوامحي ألا وما يسألوا لسورة قارب سلوة كيسية لعابدا يولا كرتبينها أيو أركي شاسو ويدي هذا قيد أرك ما هذه تنمحي تاي التماثيل بدانتا التي بدانتا أنتم إذنك قبيلك لها بدانتا عاكفون أدخلنا جيدهينو وحن أذكر حبان إيسان يكوى الإيسان تهين يأكد الله بطان وامح مالك وإنكار تصنفت هذا شاشا هو ويدي لا سؤال إنكارنا وصدقنا كل ليلة حقا إنه هو شاقنا الرضا وحن وحين ينهينا وأوت الماما إذ واختبان مهنون إني وقال إبراهيم يري لأبيه أبيه آزر إيا وقومه عدو كل شيء أيو حؤير ما هذه تنو محيطها التماثيل بلان تأسورهم وحن أسور صوريسين قار بصير وكيسين التي تماثيش أما صورة محيطها أنتم إذنك قبيلك دمانتين العاكفون أهوغا نيسان لها صورة جوابتي لو عليارك وعقل علم الله مشاقين وتغليد أبي أوبا لك سوكارا لغوي قالوا وحي لها دين أضوبي الهاريه وجدنا وحنوها اللي أباءنا أبا يالك أنك ندري لها صورة يالك يبو عابدين عابد عيو ملك وحن وحنا دحلي وأبي أوبا لك سوكارا ومالك الله يسجد إذا يولك لدحلي ما هو حديني يا عقل يا حجي وحب الله يا ما تسال عسكي كاس جواب ميا قالوا وحي لذي وجدنا وحنو هلي أباءنا أبيالك أنك ندلين نقول رأيي لها تماثيشا أما صورة دانية بدانتا يقول عادي دين قيمين هيا وتحقلين هيا أفقنا هيا أيانو هلي وإن على أثاري موتدو كلك وضلي أنك سوكارني هي طريقة أنك لحالي أيان أننا كسعنا النوم سوابت أوبخي إبراهيم أذيك هذه عريس كذا يحقن ماذا إذا أرك قال النبي إبراهيم وحيري لقد وحادبا كنتم إذنك إنا رعاتين أنتم إذنك هدرنور إعلاب تعابدا إيا كرتبا إيا وآباؤكم أبيالك وليد كد عشان وحان حلك لي سادودا تهين في ضلال بعد قدهت بعد كسوغا تهين مبين إسكعد ومرق مدونتا إعلاب إذنك أصميسين يا برقال عن عيالك دوانا قاربا سوى كيسيسان قورتا العابود ايسان إذن كان وحما أوقفين أبيالك أتكد حشان ويدين كدر رايان قولك ساتو دانتين إذن كي أبيالك يا أوو يدي كور رايي بعد النماء عدبات قدهت كسو دانتين سلا صواب قال النبي إبراهيم وحويل لقد وحاد لبا كنتم من ذهاتين أنتم إذن كان قومك يا أبا يو آباؤكم أبيالك دوحان كسو قارتين في ضلال بادنين القناه مبين إسكعظو أنشكنا كجري مرخاتي حجان أباهنين كان أولا الكل قطيكور هذا اللي في الأيماء ويل يرو هذا لشي عن عقلي وقتي قارين قبيل كان مالك لأو دافين إنو صدا أفضلو وقنتي دمي هي فرعي يماشي كسو الدرمي وانت صدام بعد انما كحكمه وعين نقطة واح مسكح ذي مانك كوي سأل بمكا ويديين قالوا وحي قبيل كير هذين اجئتنا ابراهيم ووحد نولتمد بالحق فهم وحد نقولها الليسي وطلع ذا اذنك يا ابي البوى وضبا ذي اوذين مكادبا اما انت اللاعب المسوى عيارسا كفتما يزايو من اللاعبين انت عيارسا كمتايو هذا الكاقب اللوك ربه وعن مكادبة وعزم إيا قصر إيا نيام إيا كاتاي مثل كفتان إيا عيار إيا باشار إيا كاتاي سيوها بليس إبراهيم قالوا وحير هذا أجيتنا إبراهيم من نولتهم بالحق بالصدق والواقع ثابت مورك الرنى وكادبات نورتني أم أنت موحاتها لاعب مثل أيوه من اللاعبين ذكر كفتما يا عيارا يا كاملة يا كاملة أيوه قل كان إن كان إله نوني الرب يري ولقد أعطينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين من إن كان إن كفتما عيارا شقد إسلامها لو ما بأبوري عيار شقار دالوي شقار خيار بما قل كان سوق جوالات في ملك درنبوسي قال إبراهيم وحو يري بل إن عيارا يوم كفتما يا عقاوتو ربكم خبق إذن لها إذن أبوري خب سماوات عريالك كي أبوري والأرض لليالك كي أبوري الذي ربك فضرهن لليالك إيا عريالك أبوري بعيدين ربك ألابتان يبرق رحلا وحيتها إلا مارك وأنا أنيق إبراهيم على ذلكم أرنك آيدين شيئي كوركي شاهد من قرائيا ومن الشاهدين كو قرائيا كمدان أيو حقا إذن العيار أيا كون كما دميس بان إذن شيئي ألابتان وحيدين تايلا ماركو عليه عركي يدلك أبوري أيا إذن ربيا أو إذن أبوري أو إذن له أو إذن مامولا إذا دين إساقا سامودا تاسان إذن عدين أيا المرخاتية مركو عدين أيو قال إبراهيم وحجر بل إن العيارة يدى هذا الكيل ربكم خبك إذن أبورتا إذن له خب السماوات إلى ريال رب قدوي والأرض والرب الأرض من ريال رب قدوي الذي ربك فطارهن من ريالك إيا إلى ريالك أبوري وأنا أنيقنا على ذلكم وكان إذن شيئي كركي شاهد مدقرا يوكم ركفرايا ومن الشاهدين انت كما رفريسة كميلة ايان حيو الا اقايي ورك انت امرك اوشاق الا كذا لبا لنقضي اشاقين هالكي تلابوبا كقاضي اول حضل اينبوها اشاقي او دارانا ايا وفاس انتو افايستي فرشا قبانا سوقا ايا او ايضي او دارتو لنبادو ما تكور دريري دونتان الابتن اذكرتو بنتيهين دارها دادو دافتان مدها دان كريبون مكالي قوايو فقماهي وابودات وطالله خبيه قرلو عابدان كدارتي لأكيدن إنان حالي سنايو أصنامكو سنميار كان عابود إيسان بعد أن تولوا قرطة جيستان قداشت مدبرين إذن كو دبرك جيبيه قولوا لكرتم دان مايه كان سيربان هري دونا مرادنا يهلتين أما فستي عيارو كعدين أما إيريا دبالده كعدين أيان قادة أيا مركا وحان كل قوان لأوغان دونا إبراهيم ودارتي فرنا يارك فجعالهم أصنامت اللي عابدا يوحوكا يالي جزادا كوالا كرتماتي ريو انتو قويي وإبر كدقو قبل قبل قويي أيا قيكي أقوينا وحي ماشي يال سلامكي أقوينا سي أقوصو جوديو أخلدو أيو فاسي قربك أقليي فجعالهم إبراهيم وحوكي يالي أصنامت اللي عابدا يالي جزادا كوالا بربوري ولا قري إلا كبيرا مدوين اللهم غيروا لهاي المهاني وحساو يالي لعلهم غيرها مدنان تودا إلى إليه إبراهيم يرجعون أوصو الله بتانو أصنام تان يوحا أنت كتر البحان إله وين واحد كا إلى أوصو النقضان إبراهيم نهو قامية كدكتان أيودا لهاو ثاني سيربو في صدي مالنا فاستلعي وبنانك الأدائي مرك هرو الله يرام ببعي حق جهدو تقين إني سقيم بويري والوفا مدرعي ما انت ايدا كما قيب قلي كرو قريقان كل بناي فتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلياتهم وحو ايمين يضو انت راشنك للدياري اصنام تالله اصدقي تبال الفيستاد الله بحي عبار مكي لسو جيرا جيرا ايو اصو قرباني صعب تنتو إن عمت ذي ديب لغوصو النغضو يلو اللي ايهاي أصنامتا عمت ذا بركية خير كسي دريس قلكو كسو الله بتايكوي وقويري إني سقيم يقين اي دقاقه فراغ إلى آلياتهم سوى فاسكي واتا يو أصنامتي أهيمي عمت ذي باهوستا فقال ألا تأكلوا وحيري عمت ذا اللي دين بغي ما عمتا يالله قد لا ايه فراغ عليهم ضربا باليمين وقال سوفاسك انتو سوقا يلا بدا قعمود يقشتك جلي كوي أصان نغضين وإيمان دون وطالله بان كل دارتي خبيك قرلق عابده لأكيدن لأحتالنه إن حاليسان دونه أسنان بانكم أسنان تينا حالت بان الله دونان دون عالبتان عابده إسان بعد أن تولوا حداد جيد سرشان مدبري إذن كو دبر كدد بي ودن إستو ميلك لأدي أيان حالكو سمين دونا فجعلهم إبراهيم أسنان تيوحوك يالي جزادا كو الله قري ولا ججبي إلا كبيرا مدوي أوسا ججب لهم إيا غير هاي لعلهم مدنان تولى قوم إبراهيم إن إليه إبراهيم يرجعون أوسو الله بتاو هذه اللي جاي من عياره سيدي عادة هانجي بلك إلا سوبوغي لأسو النقضي عمتدي إلا عنه در حمدان يدو اللي كان اللو يمي عمتدي أوماشي النبضة إيا أسنامتي أوندغني مارك أقول ريس أما ذلك أقولون إن لا أقول لفتسيد الله وضعه لأرك قالوا حير هذا من روح فعلى سميه هذا صحريرتان بآلهتنا إلى هيالك أنك قبك صحريرتان كن سميه إنه كاس ظالم موسيس أقردرا يهي لمن الظالمين ذلك قردرا أكمل يهي سوء يهي ذلك مارك أسوى اللباهين أي أرنتين هو اللبونبونين أي ولا إشعارية بلاية قليناية ولا بابو الكعزناي كل كان نمو يهي لما أذن مركا معرض بالا سمين دونا كل كان إلهي ألكني وقبك وحنكو سميي جملة مؤكدة للا يميد إنه لم من الظالمين كلمة إن إنت لكيني يا خبرك اللام لقليي وحاو يدل من نوع أدن بيو قلي إلهي ألكيبو كعاد قدبيي أبيل كيبو حقري إجمع بوخريي وما دانك يوجد ما دانك الوجد كل كاسيو نكون دونا أيام ترنا منكم نكون دونو قالوا حيل هذا من روح فعلى سمي هذا سعرير تاني ججبين تان لآلهتنا إلى هيال كان نعابون إني قفك ججبين تاني الرفا كان كسمي إنه ظالم كاسمي قردران لمن الظالمين ذلك قردران أيون كميدي هايو مركي لحرام يقول يا وحل بادي قوبي إنه وحل هلو كل كا إبراهيم نسخان لكاهين وأثنان تنو دليني جري وكلا قد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبيني كل كا نينكا ساو كون تركوهاو كل كا بل إبراهيم الله في رسلو إشغو إبراهيم داراناي إتبا حوغا دكتا وحكو حضي قالوا وحي لهذا سمعنا وحن مقالي فتنويل للي يرى يذكرهم إلى هيالك عيبين أي من كاسا وحكا شاقي جري وليدي جري وحقري جري وحكون تراكوا وكاسوه جري من كاس كليا أقنهي وقالوا وحال ليلا له ويل كان إلى هيالك عيبين جري إبراهيم ليلا ويل إبراهيم ليلا وقال يرون نوائنا هين أي آت النعبة وكاسوه رجالي جري وحكا شاقي جري قل كأداد الله دراها هل كانوا هذين لكانوا وحل لأوغان دونا وإن تاسو انقف مركو وحن سمعين أيي إن داكو دفتي لاركو هلو وحيد هذي سمعنا وحن وما قلي فتنويل يذكرهم يعيبهم إلى أيالك وحكشيك أيو النسخة من أيو دليل أيو وحمة الأيان لي وقالوا وحل ليلة مبعيسة له فتاة إبراهيم الليلة وذا ياشي النبا دونا دي سجيها لكان أمر بي بحيان تطبع لوتي قالوا وحيدا ذن فاتوا الله ماذا به إبراهيم كلا شيء رأيو على أعين الناس ذاتك إن ديالك سهرت وذا كانوا لعلهم تدوينوهم مذن إن يشهدونكم مرخاتي تعانوا أما إسوكو ججبين أيب الله أركي أما هذا الله الله قمق لي ومالك إجراءات كيساك الله قبل الله إبراهيم والله يريوكا قالوا وحيدا ذن أضياشوا فاتوا الله ماذا به إبراهيم على أعين الناس تدوينها عنده دهورت وضعها لكينو لعلهم تدوينهم مدنانتو إن يشدونكم مرخاتيك عن على ما فعل بالآلهة وعن الهيالك أوسمي حديثه أدمد ثم يلا أركي وفعل كيس اللغو مرخاتيك إلا إسر أفك وحكا شيئا أنوح اللغو أركي هلا شيئا هلا كينو إبراهيم باقوبتي لكيني سأل بأمركي هر اللوجة دي شاشة سيوى ديان محومة قالوا وحيرا ذا أنت عذيق مياء فعلت سمايسي هذا سحريرة بآلهتنا إلى يالك نجي ماذا سنرفع صدى أبع صدى يا إبراهيم شاشة دمرك وعادي ببات لما جرته استعطافوي إذا كان الدم بعدكم هيا كل كاسقة بوي أويديا إني أغادان بلوحي وحكا سمايه إذن سواشا كانهم بلو جيديا قالوا وحيرا دين أأنت عذيق مياء فعلت سمايسي هذا ججبنتا بآلهتنا إلى هيالك النجي ما أذيك قسم إيسي يا إبراهيم إبراهيم إسابه جوابه يا أرك كلك أوحو أسمى إيسي توريه يابل قال النبي إبراهيم أوحو يري بال حقيقة سمى إيسي أرك فعاله وحن وحاسمى إيسي كبيرهم من كان فاسك وطاد باركتين من كان وي أي أوحو قنصدي كوان يري اللقد بوض وضو وحور ربي إن كل جيس العابدو كل كقوم يراي مسكرب كل كفاس كي نواك أسقاب وتو ما كعبارة ملدحان ويابلون كبير خشجة يو إلهي سبحانه عز وجل إلى أن يغير كلا العابدو ما أقول وحن إبراهيم سمايين إلها قدري بعد الكبابين دي سنة إلها فري والله خلقكم وما تعملون ثوري سماي بين مسجدين كلك وحو يري واكن مسكي وينا ايا دي دنكو وان يري لا غرب ودو تاسو قاتل يجينا اسغا ججبيي اسغنا وكا فاسكي وتو انت لاني ويدين ايشان ويدين فني كان فاسكي وتك بالله فاسكي ووتا نشي بو تاغنيا مصيبه دي بو تاغنيا كلك بارد اسغا ان لا بالله انا ما حجري بعدك دون تندور يا كنت وحسبتي خمسين بلاك قال إبراهيم وحجر بل أن أججب يا إله فوركين سأله وحن وحسن أيه كبيرهم كبير الآلهة إلهيالك كنوين هذا متكان فاسألوهم وإيغما ويديشين وليعدين جزيري ما ترادا ملك حبيئي يقعي مركي لججبين أيه إسكائل وآيه حتى إسكائل وآيه أن إلماء قفك جلاء ضوغة أسرقان الوحيدين شاقل أيهين حوماهم معذوكر لمن يجيوه فاسألوهم يا الوالدية إن كانوا هديه ينبغونك وحد الله فلو عكلا بدايه هدي كلام إن يهدلان أوحي ججبيه الشيغان يا الوالدية قال من إبراهيم وحي ربال أنك إن أوحا سميه الله بركة فعله فعلك أوحا سميه كبيرهم كبير الآلهة إلى يالك كي أوينا هذا وانا كان فاسكي ولبوطة فاسألوهم إلى يالك الوالدية أما أسأل وإيدي إن كانوا هذا إلى يالكين يجين يمدقونك واحد لايو واركي سوار معقول النغضي وعلى قاتي وحال لي أنك أخلتنين وحانا هدليني وحانا إسكتريني مركان عابوديني كلكي هرف الرجعوا اللابت إلى أنفسهم نففيال قديبا اللابتين ويرادين إبراهيم وارنتس وحين عابوديني نهل أنتوه هذه اللي جذبنا يينا هو إسكت الحين وياه هذه هذا الآن نمدنا أربحينكم هاينو كل واحد معهم كفل إني فقالوا عيسى هذا إنكم أذنك تلقى أنتم بدينك أظالمون كردرا حي لو حد عبده وحن عبادا مضمين أياد عبده كل عقل هذا الذي إذنك كردرا مركي هراء سلاس الحق ومفكرا كيف هذه اللوصة فيريين وهل إشكدية إن اللي ساقو عيارو يري قرنك أساقا إذن كججبية إسكاد عي حتى عقلي نيبوكو عيارايا إلا يالكينا ينهدلي إسنوا أوقيهاي إذنوا أوقتهي إياكو حضل باللماري ويدية محيدين لي ثم كقبال نكسوا اللي دبقدية على رؤوسهم من عيال كودا كل كودا اللي دبقدية قائلين إياكو إبراهيم كولا رقضوا حضابا علمت إبراهيم إن أدوكتاي ما هؤلاء قوة كرسنانتا إن ينطقون هدلي وأدوكتاي أنك أظن كويسنا إنه جواب فرجعوا النغدين مركي هورا إلى أنفسهم نففيال قديبي أم نغدين وفقالوا وحيث نوكسوا لدبقى دي على رؤوسهم والعيال كودا كوركودا قائلين إيجا إبراهيم كلا لقدوا عادبا إن علمت إبراهيم وقتها ما هؤلاء كوان أصنام تعين أيان ينطقون هاد لينين إنه قد جواب سواش النبي هوري وأنه تاقن تاي أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم بأنه تاقن نايو جواب تأوشي هذا كدار قال النبي إبراهيم وحيري أفتعبدو موحى العابود إيسان من دون الله الله كسوك ما أصنام باد عابود إيسان لا ينفعكم أن ينتري شيئا وحبا إن عبدتموها داد عابودا ولا يضركم أن وحبا إذن كذبي إن لم تعبدوها ديدا عابود أفن قرنبا لكم إذن سناد إذنك إيوه لما أصنام تعبدون عابود إيسان من دون الله إبوين كسوك أفلا تعقلون نيدا وحيه وحبا قرنينيون قوتا عابود إيسان وعديل عابودنا أن دفلهين حزان العابودين أن دفلهين ملك العابود إيسان أقل برسمية إذن لهم أوف إيا أخضاء إذنك إيا قبل ليريون ولكن ملك واعد هذا بطريق غير مباشر سأن مقنبو كوكرتي إيا قينا كوفو الحمائي وقال لك أرتي ملك قال أن إبراهيم وحيري أفتعبدون موحد عابود إيسان من دون الله بكسوك ما بعد عابود إيسان تماثيل إيا أصنام أن لا ينفعكم إذن تري شيئا وعبا حير هذا إن عبدتموها داد عابدان ولا يضركم أو إذن كذبين إن لم تعبدوها ديدا عابدين أفن قرن بالكم إذن سقنا ذي فمان إيا قرن يا إذن كإيو ولما أصنام سقنا ذي أتعبدون عابد إيسان من دون الله إبوين كسوك أفلا تعقلون مويدا كرني سوى فعلكم وعصم إيسان حمان في زو كل كاوركي هدو عدابي قوانك اللقاري أرق دبال لما دولا وعيد أذين إبراهيم إلا قبا وحانا هين وإلى هيالك حرارين النقون كرت أما عرض قبيلك دجين كرت اللمان وحيكتك إن مركا مركا إياقو ألاب أي عابودي جيرين أي حناقا إيان درتين وقول أبا القدا إيان إبراهيم قبيل ديسا اللي رمتها إبراهيم عابودا إيان أيكو قياسين كل كام حوصة مينال حيوان نمو قالوا وحير هذين حرقوه قبى إبراهيم وانصروا آر آلهتكم إلى هيالكيني أؤار إن كنتم هداتهين فاعلين ضدوا حسامين أيو سنفيد كبا مركا الله قالي كل كاسا وحي حيوانها قدن قريو أو إيوحي دماري فرس لهاي قدوين انتلا قضي وعرض للدليلية علاش لغا سوغي دلك يا قريه لغو قري مركاسا دبوست لغا قريه دبكي عركا مركو اسكو سريري من جميل ويحلان كل كاويس وكلو تبكي لوما لوان كرا اومي جيزا ايام مقالة لنكتا تبلغ كل كاسا ابراهيم من تلاح الحري او قعمه اللغوها لغا دوبي او ويش سناعي اللغو قبتي يا دبكي برسن كيسي لغو طوري سيديب الله يالي قالوا وحيد هذين حرقوه قبا إبراهيم وانصروا أغا قرقارا أغاهي ليا آلهاتكم إلى هيالكيني أغاهي ليا أبربريي إساق إلا قبانا هلها تأرنتوا إن كنتم هداتيين فاعلين قوة وحسامين اليوم إلك أرين ملكي مرايسو يروى وعالا ورين يا إن ملك جبريل ونبي إبراهيم يمي او يري جبريل باناي وحدانا وادمان تليدهون كل قبتها مجرى مركاسي اما اليك عديد جبريل وحدانا او انكاري هاي لما اركو واما الى الله وهي اقلي هاي ان وحلو شيقة ام بانوت سلاتا النبي الله ابراهيم تدخل ديبي حدي جبريل ايمي وصاحب الوعي حدي ملكي ملكي دبيلها ايمي او يري انسان هم رئي عن فرقك ايو قدك يا قريا يا قريبا مال لغا تورايا حدي ملكي روبك ويمي وحولن بوحو يري إذن كالمكرب اللهم أركو اللهم وحو حلو شيئا كوي أركاس ربي سبحانه عز وجل مركيبا أمركي في كونك أهاكيني قلنا وحن نربو ربي سبحانه يا نار دبو كوني وعد نقطة بردا قبو وسلاما نبت قليب على إبراهيم إبراهيم كل كيسو كل كعدم كي يهدوه كعي حرقي قعمها يلوها اللو محيري كلية أنباق قلبتي كل كعدم بسكي يوحي أولاند عين أي إبراهيم وماشي إسكفة دي أيمي يا نار كوني بردا مركي ردي أو يري قبو نقو سلج بينقو الله إبراهيم يا غير كيبا قبو بيودا ما الله مركي وسلاما ليرينا وقبو نبت قليا لجرتو وأن دفات الله على إبراهيم مركي ليري كدي بي واحد دب دوني ذا كاشدا نقاقين مركي هوري أمركا إبي قاتين يا نار هدي ليري دب لما أنت باب بختيي على إبراهيم مركي ليري دبابكي كان ويسكك عيون قل كان نبي الله إبراهيم سدع ذا القرآن كأوسيقي خبي با دبك كبختيي أمركا إبانا لو بختيي إي كونيقا واطين نري وحما لا يعقل مركا ربي فرايو وصدانو كلا دبعو كلا كوني بردا أولييهي ويا سماء واغلعي وكلا يا أرض اغلعي ماكي أمر كاسي أمر تكليفي أماها أمر كوني الليلة تكليفي إيو كوني واقع السماء وكلا دوين تكليفي واحد ويا أحد كان وحلا فري سيدا إنك واقيمو صلاة واتو الزكاة نلوهيري وكلا مركا إنك إباؤنا فرايو وحان سماين كرنو إنك في عذكين الغربة خذ أمركو اللقول إياي سلاة الله توسين إيا إنو توسيه الغرباء النقو زكاة الله إنو بحي الغرباء النقو أمرك هو أمر تكليفي إنت أمرك اللي نفرنا عقلي بها اللي نوي إلي حق بها اللي نوي إلي وحيبا أنك السورة قال أمرك هو أمر تكليفي لكن وحان وحبك السورة قالي أما جامل سيدفك وكلا أما حيوان ما لا يعقل سيدا كونوا قردة وكلا أما عركي يدلك يا أرض بلعي ماك أوامير مركا لصينا أيو يا فلينا أيا ألا فلينا سببت وحاوة يا وحانا مركا لفرا يا واما لا يعقل أو أقرنا يا ما وهو أحفلين كرانا ما أولنا قولي أو ديب الله ما سيني أمركا سوكلا وحالا يدا تكوين إلى حبا أحيسينا كل كذبك إنو بختيو وقول نبت قليان مغضو إلى حبا كدقا يو وإلا دبكو اسمنا بختين كرو اسمنا سيدي كرو قبو إيا النبات قليا مدنا ما سمعين كرو مدنا ما سمعين كرو وهو ما لا يعقل عن عقلي يقرش الله سينو إذن هوسي الله قبطي سيدا مركيتها يهدين ليلة نبي إبراهيم أنا دبكيك بختيين وما بريعت النيران إلا بدعوتي أنا حظي مهان دب ما بختيين صوبين معها سو كما سهر جيدو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كل كما وعن رمينا آيات ربيع سريحة مسا شعر بانا ويهود أخريي بين رمينين لقى عافي ماله ويتاس إبراهيم وضركتان إله فادبك ملائك تيبون كديدي قرقار إيا قعنسين ملائك تيبون كديدي إذا سخوحي ورنايان نفلت لمانتي منه وضا قايليي ويري يا ربنا أبدوك إبراهيم أدونك أبي إبراهيمها أذيك الدرتابة دبلو أبو الريدي إنت النفلاء ولا هذا شيء يا الله بهدو وحيد ويديستين وحلقبت حدوسا وحيد ويديسن إيدي كل كاسا شبلا يري قلنا يا نار كوني برد وسلاما ملك لو مدري وضوي لو مدري إله بأمرك في كوني ذا نصاري دبكي كل كاسا يسيداكو باباداي إبراهيم نكو بادباداي قلنا وحن نري يا نار دب كوني وحن نقطة بردا قضو وسلاما نبت قليو على إبراهيم إبراهيم كركي سكون نقول إلى أمرك وحيري وأرادو قوم إبراهيم وحيدونين به إبراهيم لدونين كيدا سرقال تبين يكو قوانا يبابئيان واركوضوا مما المرين فجعلناهم وحن إياقي كيالي الأخصري قوة خسارة بدنو دبكين الشدة على بد إلى عداوة فربلا إيا مشاق فربضا بيصميين وحنا في جوه قارين ملك إبراهيم إباب البادية مقدس بونا إسكتغي قل قاسا ربي ونجيناه إبراهيم بانو بدباديني وموطا لوط بان بدباديني إلى الأرض لل التي أرللان باركنا بركيني فيها قده هذا من تأي خير لبادية للعالمين منك أبركيني أيانو بدبادينون أبحيني وإبراهيم ماشي انتو كتغي أيوصن وحبا النقل مركو عديه كذا بحينا وهل بقى اللقو يالي وهبنا وعنو سيني له إبراهيم إسحاق أيو للي ويعقوبنا إسحاق باسي للي نافلة إسوى يعقوب بلاديهي إلى وحير وكلا إبراهيم هي إسحاق هي يعقوب جعلنا وعنو كيالي صالحين جدوا ونرسنو حقوق الله قتا يضو لما يستيرن حقوق أدومهن قتا يضو لما يستيرن أي إبراهيم أي إسحاق أي يعقوب أهيو وردو قال ذي وحائل الضنين به إبراهيم كيدا هجر أي شرقو فجعلناهم إلى باير يجي وحن كيالي إسرائي سسكنا يقول درد أي كوكو ليسوا أيان أرنتي إلى باير فجعلناهم أنك الله يجي كيالي الأخسرين قوة عب قوض بأي ونجيناه إبراهيم بانو بدباغين وصمت بعيني ولوطا وولالك هاران دلي وصدر يهين وبدباغيني إلى الأرض الأم أيانو بدباغيني إراغ ويماشا لقوق بأيو تلو بدباغين الصامو التي أرضها أن باركنا بركيني فيها قد هذا بكثرة الأشجار والأنهار والثمار واللقوق بديي والملوك والأنبياء نلمركا بركي سنبوها نلكي بانو قينيو ورلكا در يهود العظيو باركنا فيها قد هدان بركيني للعالمين قومك يوحى لوحد دقائي كنول بانو أبركيني وهبنا وحنو أدغني لو إبراهيم أنوذي بينان سيني إسحاق ويلك الليلة ويعقوب نواسيني نافلة إسوى يعقوب ولد ولديه ودارات وفرعيه وكلا مثل أركو إنت الله شيئا كميدا جعلنا وحنو كي الله إبيري صالحين أدوما سلسوبانو الذين يودون قتا حقوق دا إبا يدو كاملا حقوق دا أدومهانا قتا يدو كاملو كلك هو أمان نوعي وقودا بيسي وجعلناهما إما تيهدون ولأمانة الأمانة إبا صعوطا قال تعالى خبوحوري وجعلناهم وحنو إبراهيم إيا إسحاق إيا يعقوب كي الله أئمة مدح يهدون ذاتك هنونيا بأمرنا أنك على دين تنذى ذاتك كهنونيا يعني اختياري أفكارك الأولين أمرك إيب أي يوحكو هنونين جل إلى وحيري وأوحينا وعن فرني إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب إليهم إيجا فعل الخير ونقيا السمينتو وإقام الصلاة ثلاثة جنتك وإيتاء الزكاة زكاة بيبدا وكانوا وحي إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب نغذان لنا أنك إباء كريمنا عابدينك وعابد كلك إنت عبادة سميين عابدين هايين أي هذا الإخلاص يضع عبني ما كدرين فقاميال دين إبنوي هايين أتكا قيم مقابلا أي نغذان كلك قفك ألا درتي اللروح اللذي اللو بيبو نتيجة لا شكاري أما أنت كل عدي إبراهيم يا أولادي سياه إلى وحيري وجعلناه أنك إبا إبراهيم يا أولادي سيوحن نقيا إلي أئمة مدح هرجوغ يالهو قامي يال يهدون الدسك كوهنون إيال بأمرنا أنك ألا دين تندى يقول بدين تيوحن نفرن أي دسك كوهنون إنجرا وأوحينا وحن الشاقني إليهم إبراهيم إسحاق يعقوب فعل الخيرات ونقيا السمينتو وإقام الصلاة سلاد هقا جنتي وإيتاء الزكاة فكأدي بيدي وكانوا وحي نغذين عابدينك وعابدا لنا أنك إباء كليئة واللوطنا تينه ملك النبي الله اللوط نبي إبراهيم ويالكي بعد علي إراغ ملك النبي إبراهيم دمك الوري دايو فأمن له اللوط لوط كليئة الرمائي ملك هاجرين وقال إني مهاجر أول هجرة في الإسلام ألا درتي الله عن جيلو كو إبراهيم باب الله بي. كل كامركي اللي قبي إلا عدادي إصنامتي اللي أقو آري أيوك هاجري ماشر كل شيء حرام باب بلبكي سألا ورجري دلاهان عراق بيهاي كل كاسو شام آري ألا درتي بو هاجري مركا لوض بار راعي مركا إلا بضو دي شام وضا تغينا لوضنا النبي بألقا ديجي بحر الميت ميلا يا شام كاسو كايسا أيان لوضا ديجي كل كاس غالة تعالى خبي وحيري ولوضا نبي الله اللوط آتيناه إسنا وعن سنة حكما حكمت أولا حكمه وقرى قومي نوط وتدبدك معي وحيب تادك كتاب ثاني أي حكم جيري يو علما أقونا وانسيني ونجيناه لوطا مطبحيني من القرية الدقمو التي قرية كانت أهاتي تعمل مثل ميسا الخبائث حما باني حما كان أي سمين جيرتي لوات كلي أرين توضاكم أكي مفاسد كلي عبد الله بن عباس لا تبني أيو قارسي وعين وحي يقانين أولا إن لك لحسون أن عورد لك لقرسن وصيد حولها مثل أركب عوردي سوو بنان كدقو وحي يقانين إن أيان سحرري نجاسدك إيمان إيسا أيان إسكا أسطورين وما شاء الله فضيو أيكو عاران أيكو كاذية وحي يقانين إن لا يسطوري حدا قبكي سيو جيستبا ونمو جيستبا بقى حلقو لفتو مرتضى الله دعو حيوانك الله يسخدره توقع نمال لوصد الله فانو كلها آيات واجب نسي تعمل الخبائث خبيث ما خبائث بيس من جرين كلها اللوط نمال كلية ماها كانت وحياتي تعمل مثل ميزة الخبائث حمايال يوحو يري إنهم قوم اللوط كانوا وحي نغذين قوم سوء حمدتكم من أكبر كيب ملاهي وعلى وحيكو هدلا يافكا كذا هدلا أنا أدي ماذا كسميان هما أنبوها فاسقين الدين كدبادكا دين كدبادكا هايين فاسقين أردالي هايين كل قاسا ربي سبحانه وأدخلناه لوط وحن نقليني في رحمتنا نحريستا ندى قده هيدا نقلينو إساقي وابد باديني إياقي نواب بابيني نعاجر إنه لوط صالح نوعا وحق إبدا مانتي قتا حق أدومدنا قتوها من الصالحين انت سوصوبا كاملة الذين لهم درجات العلا عند الله إلى أكدك رادوا وإن كله كل كان يهود لعنهم الله ولي وحبك الشيخان نبي الله اللو سلانا إبوا ماني إنه من الصالحين يقول وحي الأذان قمراء انتو عبي أولا وقب دوزا أولا ليس ميي نبي الله اللو وعاس الكتب كآخرناي قلت عليهم لعائن الله لا يريد ملك وعراء الله كود عديوه ورد إيا الرسوس أفلق عديا كحصان ولوطا نبي الله اللو آتيناه رضوعا نسيني حكما قرنق إيا قدوم وعلما أقون إيا الدين ونجيناه وصم طبحنا من القرية الدقم سدومه عسنا ذي أويني التي قرية كانت أهانجرتي تعمل مثل ميسا الخبائث حميال أي أنه كبت باديني مكانية كتبك دينيني إنهم قرى قوم لوط أما قوم لوط كانوا وحيها أو مصوين حما دفكت فاسقين الدين تكبحي وأدخلناه لوط وحن نقليني في رحمتنا أنك يبعن حريصا ندك ذه أي أنه قليني عاجر إنه لوط صالح نوعا وحقوق ذئبة يكوى دومها فقتوها من الصالحين انت وعن اردات في درجة وهوين كله ايو كمدها ونوحا مركين لقصوا قد بي نبي الله ابراهيم هي النبي ياسود علي هي اللوذس اديروياي نوح وشيخ الانبياء والمرسلين ايه كان قال تعالى فبوحوا يلي واذكر نوحا بل نوح نتابو شيخ إذ نادى مركو نوح دواقي من قبل إبراهيم إنت الله شيغي كور إبراهيم بار الله شيغي ولوط بار الله شيغي إسماعيل يا إسحاق إنت أنا لن وقت قولة أيو كسيو رأيي أكاسو قيلي مركي إنت الله ديري وماذا لو ديري وصغال بقول يكمتن سنة قيلين أيي داد لو جلقين واري إساني الله ديري أيو رب الله أضلي حب إني مغلوب فانتصر كل قصة دق بالله جوابي مكاسا ربي سبحانه ونوحا حص إذنا دا قرتو نوح دواقي من قبل قولد انكور وفاستجبنا أن إسلام مركيبا أجيبني له وحي النوح نقبر يلي أيان أقبلنا ربي يلي محونها وحي فنجيناه إساقي نوحها ما سمت بحنا وبدباديني وأهله انتي رميسا رعدا يريدنا ولبت باديني وحنك بدباديني من الكربي شدة العظيم ويني ونصرناه أو قرقرنا أهيلني من القوم ذبان أبهي لني الذين ذكى كذبوا بيني بآياتنا آيات كنك بيني إنهم إيجا كانوا وعيهايين أو مسوئين هم تدخل بيهايين فأغرقناهم وحفيني أجمعين دمان تودو قبر قبر كيف كما بدبالي واذكروا عاد حصة أيها الرسول الكريم نوح النبي الله حوص شك نبي النحو عاشيكتا إذ قارتي أولادا ألا أبقيلي من قبل كوان كهر إبراهيم إيو قولان لحسي كهر أيو ألا أبقيلي وفاستجبنا أنا جبنا أقبلني له نوح وحي أؤيه دواقي وإساق إلا بدباديو كوان اللبابياهي حيان أجيبني فنجيناه إساق واسما تبحيني وأهله إنتي رميسر عددت كيس عيدنا واسما تبحيني من الكرب شدو أيانو قصن بتبحيني العظيم ويني ونصرناه وهوفي لنو نقرقارني من القوم فدبان أقرقارني الذين ضدك كذبوا بانيا بآياتنا أنك على آياتك نجي معجزاتك يا وحيك يا كونك بكوة بانيا إنهم قوم النوح كانوا وحي عاندرا قوم سوء فمددك فأغرقناهم وما شيني بيانكو هلاقني أجمعين دمان تد وداود وسليمان قلت النبي الله إنه حلق يمدنا نبي داود يا نبي سليمان أو إصطلي ومركا اللبضو دا إصدالان لبضو اللبا الرسول إيه اللبا مريك دا النهدان والرسالة دا ملكي با أولا جيري وآتاه الله الملك والحكمة داود وي سليمان إساقاف إله بريي خبي هبلي إله وحديه بيسا ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهد لبضي بسيطة اللوغو سهلي يقن أولا طبسي قال تعالى فدوح يريو داود حس وسليمان حس إذ يعكماني قوتي كقرنقين لبضوضة في الحرف في قضية الحرف بيرتي أرنت هذا إذ نفشت مركي مراتي فيه بيرت وحاكم مراتي غنم القوم تتأري أيليه إلى وحو يريو كلنا وعنوهن لحكمهم داود يا سليمان قرنقي دوضة شاهدين قبجوك بانوها بارب يري ففهمناها قرطة رمتا دي وحاق قرطوه كوهب سدي سليمان سليمان با كوهب سدي ومع ذلك داود نسهلا معها وكلا مثل أركو وسليمان يا داود كميدا آتينا ونسيني حكما قرنا قد يا وعلما نقول داود قارهان وسخرنا وعن فضيديني مع داود داود معيسى الجبال بورها محيق بنجرين يصبحنا بوره با تصبح سنجري يا جبال أودي معه ومرك داود من عبادة بدن وتصبح بدن بوها سبحان الله عد قرحان كركو إلى بي بوروهنا سبحان الله كتب ليه جرين قرقاسو عشق إيا فرح وليه جرين جامداتك إيا وحي عن عقل لهين إن مكلف هين با تصبح لك الدالي أبقى تصبح بلغو أبوري سيبادو داشا والطيرة شنبلها لا تسبح سنجري إلى وحجر وكلنا وعنوها نفاعلين هنا نداود الرماها أصميني قصدا لكابتي قل أبار عنب ألحي قل أبارت عنب كأحي أري أيجار ليهم بأنتو كوب حسدين نكدي ما كان نبي الله سليمان وير يا كويت وجير بكتب تقارك سيقاي داود بأمرك أقنبرك كفر ديو النبي وقرت حكومي قولا دي بارتي أريغا لهيد با دعوشتو كنتي داود سيغانا لعدا اللي يري دعوة اللي اسكو مدي داني انك اوحو يري بارعنا با ايه طبعاني أريغانا يميزو قلقلين كدقاي ورمجرتا نعم واجرتا قولك النبي داود وحو حكومي انك بارتا هابو أريغي قادي انك أريغا لهانا والا فرمدو بي سليمان بايري قرطة دي لأيدي بصاميانا وانا ويريا هذه بقى كبيري سادة بوران لأيدوي من كان بارتا لقد داقي أريقا وقلي بلها مصيريا وانا رونا أني كان بارتا دي طبعي مرحلة دي لداقي إلهي كسو قرط أريقا نصيما لديها نفك وطي قلنا قلو لقرطنا كرفو صبح بارتا دي أي كوتي مادا مرحلة دي لقو داقي امهي إلا اكتاينا بارتا دي اللورة وحي الله وكاسيو من كان أريد تزيد حكم كفي عن حقيقه أريد بل كاسع ربي ففهمنا سليمان إن كسوسا دعوه سالني سوابك وحاكوها بسدي سليمان سدعوه كحكما إنه دينتنا وحاصل له خلاف سنتهي وحاوي هذا الدير حول الداقات وقتك حولها الداقين باللفيرين أيها أما هبين بي بيرت الداقضي حولها أما مالين بي داقضي هذا مالين داقضي منك بيرت لا تعديي بيرت يسمو دورت حمل لصيمة هبين هدو داقين منك حولها لا تعديي محريف أتا دينتهن بير هدي حول الداقان هبين هدي لداقي بيرت تعديي منك حولها لالي هبين حوله إلا حريستو اللوضو يالو عادلي لكن مالين هدي داقان حولها مالين تيوالا سيدا منك بيرت لصباح ظهور إلكو اسكو جرموك الله بيقات وبيرتي سعشد واتس دينتين. قال تعالى فبوحو إلي وداود حس إيا وسليمان إذ يحكم قورت إلا بضو ذي قرنا قانو في الحرث في حالة العرض بيرتي حالة ذي بي إلا بضو ذا كقرنا قان إذ نفشت مركا أي كمرتي فيه في الحرث وحا كمرتي أنا ملقو مدد أرغو وكنا وعن وعن إبيري لحكمهم داود يا سليمان قرنا قد نقل شاهدين إن أغنهم أركين يانو وهاني ففهمناها حتى نؤبنا وحان كسيسينا وحكم كسلو قطوسنا مريي سليمان حتى نسيان داود لغوف الظالم يا ربي يري وكلا مثل أركو سليمان يا داود فمذا أعطينا وعن سينا حكما قرنا قد ومدر بقرت وكفعنا وعلما أقونا ونسينا ولبا عالم لبا الرسول وصخرنا قارهان وحابا فضيرنا مع داود نبي داود لجريدي الجبال بورها يسبحنا يغو بوره تسبيح سنايا والطيرة شمبرتها لتسبيح سنجرتي وكنا وعن وانا ربيه فاعل سينتا أنسينا حكمك أي علمك أي فضيرنا أنيك إبا يلو داود سميه ولي داود بالمجرى وعلمناه وعكل داود برني أن لغرم ذاين صنعة اللبوس درك سمين ديسا لكم إذن كان لإذن سمين جري بشرك لتحسنكم إن إذن إلى ليسو من باسكم دقالكين إفهال أنتم متيه شاكروا كوان لكم هذين أيو حدور براد يكوف براد يتوطا ألابتان دقالك الله قاتو وينبرت كري جري أيو سمين جري أدو يقيني وعلمناه داود وعن برني صنعة اللبوس نرسمين لكم إذن كالليدين سمايو لتحسنكم من دركوا إذن دورا من بأسكم لغالك مركاتكو جرتان توتاقا لفسا وصحاو لغا سمايو أنبرتو اسكو تاقي كري فالانتم متين شاكرونكو وأن لكم مهدين أيو سليمان أرمي قارهان لغو سمايي ولي سليمان سليمان وحن نوفو دايدين الريح الدبايشي سخرنا لسليمان وحن نوفو دايدين الريح الدبايشي عاصفة يدو الدقدقيزة ووحا مانتا قايد نما لور راعو ولم بيكا ديرين جيرتي ودوها شهر انت بالله صعدو نسوري مري جيرتي والرواحها شهر قلبتين وحي مري جيرتي انت بالله صعدو عاصفة يدو دبانيزة وصعد بدا تجريد دريرتا لأمره سليمان فريد أوفري إلى أرض بيوسعون جيرتي التي أرضوها باركنا بركيني فيها أرضوها قده هذا يبوحوا يري وكنا وعنوا هاني بكل شيء وعلى أرك دمانتي عالمين إن أغنهي ومن الشياطين شياطين تسي سليمان وصخرناي من الشياطين شياطين توحاكم لها من قال يغوصون بدتين بناي له سليمان وجوهرك يلولو يداما فببدك أبوري انت الشياطين تطين بدان ليسو قال يجرين ويعملون وعاكل يسمين جيران سيادين تسليمان عملا شقاك له دون ذلك أن بدأ لقراء ياهين وصورة إيا قريها إيا دريوا هوي وحاس يسمين جيران كل كاسا ربي إلي سبحانه وكنا وعن وعني لهم سيادين تحافظين إن أنك إلى لنه ووعن ليري حتى يهوسى لمهيان إن هول كلمة حلوك لي ماهاني فيسمين بيباب إنايان كل كاين يهوسى يسمين باب إيانا أني قال الله إلى اليوم ولسليمان وعن أفضل إذني الريح الضبي عاصفة يدى الصعود تجريق القوليس بأمره سليمان أمر كيسا للأرض دول التي أرضنا باركنا بركينا فيها أرضنا قدهيدا وكنا وحن وحني عالمين إن أقنها بكل شيء وعلى أركدمانتي لأن أقنها إبيري ومن الشياطين شياطينتي وحا كمدا من قاربا كمدا يغوصون تيمبنا يبدا له سليمان ويبدأوا تيمبنا يان ويجوهر رسول صارا يان ويعملوا وعي سليمان قبان جيران عمارا هولكا ودون ذلك بدقليدا أحين وقريها الاسم هذا هي جانكو يدا يعملون لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسات وعاسي سمين جيران كل كيجين وهوصة بما يدبوا بعضيا حتى أن لقى قبا تألاك إلى ليه ملايكسي وارد إيسا الله يالي إلى وحيري وكنا وعن وعن لهم سياطين حافظينك وكا إلى ليه إني وحفساديان والله أعلم.